باب الضاد والظاء. والضاد باستقالة ومخرجي، ميز من الظاء وكلها تجي. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لغى شواغ كظم ظلما، أولو الظلام غفر انتظر ظما. أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، عظين ظل النحل زخرف سوى. وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا. يظلن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر. إلا بويل هل وأولى ناظرة، إلا بويل هل وأولى ناظرة. والغيظ لا الرعد وهود قاصرة، والحظ لا الحظ على الطعام. وفي ظنين الخلاف سامي، وإن تلاقي البيان لازم. أنقض ظهرك يعض الظالم، والضر مع وعض مع أثبتم. وصفها جباههم عليهم،